عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. حديث صحيح لغيره. الباب 37، باب نقض عرى الدين. عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إسناده جيد. الباب 38، باب الوحي. انظر في بدء الوحي. الحديث 76,503، وفي نزول الوحي ومدة ذلك الباب 23,400، والباب 23,400، وفي ثقل الوحي 27,600. الباب 39، إحالات. انظر في التوكل. الحديث 94,500، والحديث 49,403، في التمائم الحديث 12,900. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.